وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره.